بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الإمام زين العابدين الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، اكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير اكتساب، فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إثرة تبعات المكسب. اللهم فأطلبني بقدرتك إما أطلب، وأجرني بعزتك إما أرهب. اللهم صل على محمد وآله. خلق الإنسان من أجل عبادة الله في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية هي الطريق من أرضاة الله، وهي هدف ثامن، بل هي الهدف الثامن لبلوغ جنان خلود ورضا الله. ولذلك يحتاج الإنسان أن لا يغفل عن هذا الهدف، لا يعيش الغفلة، بل لا ينشغل ولا يتشاغل عن هذا الهدف الثاني. العبادة هي الهدف، فلا بد أن يصب الإنسان جهده للعبودية لله، ولا بد أن يربط كل حركة وكل فكرة في حياته بالعبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا ينشغل بأي شيء عن العبادة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإنسان فكان يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والقلوب والأبصار، يخافون هذا اليوم. هذا الإنسان هو الإنسان السوي الذي لا تلهيه أمور الدنيا ولا ينشغل بشيء عن العبادة. اقتبال ذلك، هناك الإنسان الغافل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا سمعوا وهم يلعبون لا هي كم قلوبهم. جماعة من له، جماعة من لعب، جماعة من شغال عن العبادة. هؤلاء يعيشون الضياع، هؤلاء يعيشون الهلاك، هؤلاء هم الظالمون وهم الضالون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء. لذلك احنا بحاجة الى ان لا نعيش الغفلة ولا اللهو ولا اللعب. لم أن الحياة الدنيا زينة ولعب وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. الدنيا متاع تنتهي، أما حقيقة الدنيا هذا ظاهر الدنيا سابق، أما حقيقة الدنيا أنها مزرعة الآخرة، أنها العبودية لله. هذا إحنا بحاجة أن نتوجه إلى الله. العبودية لله، العبودية لله لا تعني هذه الصلاة فقط ولا هذا الصيام فقط، هذه مفردات من العبودية. العبودية لله كف الفرج والباطن، العبودية لله الدعاء، العبودية لله التفكر. أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة كف الفرج والباطن. افضل العبادة التفكر. هاي العبادة، هذه مفردات من العبادة، والصلاة مفردة، والصوم مفردة، وصلة الرحم مفردة، فيصبح صلبة الله تعالى عبودية لله. فبالتالي احنا بحاجة الى ان نكرس كل حركة عبودية لله. انا اريد افكر، خلينا نفكر صلبة الله تعالى حتى اقترب من الله. تفكير الهدف منها القربة، انتقال لامر الله والتقرب الى الله، اكون قريب من الله. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكف فرجي وبطني، هذه الصلاة عبودية. فإذا لابد أن نتوجه إلى الله ولا ننشغل بشيء عن اللهم صل على محمد وآله. فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب بالمعصية، خلاص أنا أطلب لقمة عيش، أطلب الرزق، أطلب ما أطلب، يقول حتى هذه لا تشغلني يا رب بها عن عبادتك، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هذا الطلب. الحمد لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أين شدي؟ إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تجارة طلب، ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا العبادة يعني الله، الانشغال بهذه الأمور يعني تربص حتى يأتي الله بأمره. شوفوا كلامه، نعم إنسان الكد على عياله في المتشحف بدون ذي سبيل الله، يكد على عياله قربتنا الله تعالى امتثالا لأمر الله، لأن الله أمر أن الإنسان يسعى لتأمين لقمة عيشه وعيش عياله، هذا امتثال لأمر الله أيضا. أنا لما أتحرك امتثالا لأمر الله هذه عبادة. أنا أروح أشتغل حتى أمن لقمة عيشي، لأن يعني الله أمرني بذلك، فأنا حركتي سعي امتثالا لأمر الله، هذه عبادة فيها ثواب. من خرج من أجل كفي نفسه، قسم آخر كفي عياله، قسم آخر كفي أهله، فهو في سبيل الله. فإذا لا ننشغل بالطلب، لابد أن نجعل كل شيء شرط العبادة. وذاك القسم المكتب بقدر ما يكفي، ومن أجل التفاصيل هذا ما صار مجلنا. الله سبحانه وتعالى ما يأمرنا أن نكدس المال ونجمع المال للتفاصيل ونجمع المال لتواقف الحياة أو زيادات الحياة. كل بقدر الذي تؤمن فيه معيشتك وتكف فيه نفسك عن حاجة الناس، هذا نعم في سبيل الله فما زادتنا. فإذا فلا بد أن نتفرغ لعبادة الله. وإحنا في بداية الدعاء أيضا قرأنا واستفرغ أيامي فيما خلقتني لك، وقبل هذا واستعملني بما تسألني غدا عنه، وقبل هذا وكفني ما يشغلني الاهتمام به. ما اريد انشغل، اريدك يا رب ان توفقني لان كل حركة تكون لي كف الهدف، واتفرغ وافرغ كل جهدي ووقتي لبلوغ الهدف. هذا القضية مصورية، أن الإنسان يتطلع إلى الهدف الذي وجد من أجل في هذه الدنيا، وهي العبودية حتى يحظى بالرحمة، حتى يبلغ التقوى ويحظى بالرحمة، هي العبودية هي الطريق. ولا فلا أستغن عن عبادتك بالطلب، ولا أحتمل إثر تبعات المكسب. إنسان تارة يسعى لمكسبه بطريق قبيح، تارة لا، في تبعات هذا المكسب يقيد. أنت ما اكتسبت هذا بالطريق السليم، هذا أثر عليك قيد ثقل. الأخ يعني الثقل يقيد الإنسان، يمنع من حركته. الآن سيارة تنطلق، إذا أنت ربطتها وخليت خلفها بين 10,000 كيلو من الحديد، حرك سيارة ما تتحرك، دابة وضعت عليها ثقل ما تتحملها. إذا تتحرك الدابة لا، لو تتحرك توقع. إحنا أيضا في مكتبنا لما نسعى للاكتساب، لما احنا في اكتسابنا يكون بطريق غير مشروع، هذا ثقل، اثر ثقل علينا، وراه تبعه حساب. لا تزل قدم رمي الانسان حتى يسال عن خمس، عن عمري فيما اثنى، وعن شبابي فيما ابلى، وعن ماله من اين اكتسب، وفيما انفق. سؤال عن المال، من اكتسب المال؟ سؤال من اللي قال لك انت بهذه الطريقه تكتسب؟ الى هذا الشكل كثير من الناس، اذا ما قلنا اغلبهم، ما يهمهم الدين، يهمهم الجمع معهم طريق مشروع ولا طريق مشروع. كثير ها. اذا ما قلنا اغلب الناس، هذا هو الامام المتعلم يقول هذول ما من تكتسب، غافلين، هذا وراها تبعة، وراها ثقل. انت عندك عقل ناطق، لازم توفي بهذا العقل، ولا هذا المال في خلل. انت تبيع وتشتري، انت لما تبيع ما عندك تقطيف، ما عندك غش، ما عندك تكسب دخل المال، وشوف روحك عندك فلوس. ومشكلة الناس يشوفون أنت تحصل الأموال، مع الأسف حتى الأم والأب فضلاً عن الأخ فضلاً عن الآخرين، حتى الأم هم يهمها أن الولد يجيب فلوس. إذا هذا جاب لهم مال، هذا ولد ما شاء الله عليه، حلال حرام ما يفكر فيه. أما ذات الولد الذي يسعى لكسب المال بالحلال، أخي ما قليل، لأنه بالتالي بالضبط ما كدست المال جاي، قال جاب حاله لما يعطي اهلي اخذ شويه مال، هذا ما له قيمه. مع الاسف صارت قيمه الانسان بقدر ما يملك من مال، فالحلال حرام ما يفكر فيه. هذا الولد اللي يجيب المال محترم، يضربه الاب والام تحيه حتى لو قام بالحرام. يعني هذا من الامام يتعلمنا يجلس بالمال، لكن هو التفت التفت، لا تكون وراء هذا المكتب تبعات، لا ترتكب الحرام، لا تخالف الشارع، لا تغش، لا تسرق، لا تنهب، لا تخادع، لا تنقض العهد، قل عقد وما شابه. ولا احتمل اثر تبعات المكتب. مكتب حلال لكن فيه شائبة، أو طريق المكتب حرام، أو كبر المكتب حرام، في تبعات. هذا الإمام علمنا، هذا ضروري في المحل. كان الكلام هذا واقعا، الإنسان بحاجة إلى أن يركز جهده على هذا المكتب، يركز جهده، لأنه مكتبه لابد أن ينتفق. الشغل أصلا جائز، كبر الشغل جائز. ثانيا هذا الشغل ما في له. ثالثا إذا أنا عامل عقد ألتزم فيه، إذا أنا شغل فرد لازم أدقق، ما أظلم أحد، ما أخدع أحد، ما أعرف أحد، ما شاب من هذه الأمور ما أطفف وما شاب يعني الأمور لازل أنا خلني أنا أصنافه أكثر من المال شوية يصير حلال. أنا لما أشتري لما أبيع أنا أصنافه وأبيع حلال وأشتري حلال وما شاب ما رفعت البضاعة لا تروح وكيف ما كانت من أبيع البضاعة بأي طريقة كانت لا البضاعة تبيعها بحيث لا غش الآخرين تبيعها حلال في كل حركة كل ما يرتبط بالتصرفات المادية هي مشكلة العالم الغرب يريد يستثري على حساب الشعوب قتل ويدمر أهم شيء ينهض هذه الثروات وهكذا الدول حكامها أهم شيء جمع الثروات شعوبها ماتت نار جهنم تحرقها أهم شيء هم يسرقوا وهكذا أصحاب الأموال قسم منهم أهم شيء هو يثبت المال يكنز به بل هكذا معممين معممون في الواقع يعني معمم ما كان أبوه عنده فلوس ما اشتغل بالتجارة يموت عنده مثل مليار من وين هذا مكسب حرام عمم آخر اشتغل بالهواء اشتغل ما يشتغل لو يشتغل يدخل يعطوها هذا لازم يشتغل يصير مدير مال مصنع كبير يدخل له ذاك الحساب حتى يعطوه كل شهر 200,000 حتى يجمعها وما يجمعها وين هذا وذاك الثاني وذاك الثالث عمم مو في وقعها معلم من البيت بسبعة مليون ثمانية مليون خمسة مليون عم يجين نوين إذا هو يشتغل وما شاء الله ما عليه تمام ما أكثر منه وهكذا معلم آخر يجي لما يجي يزود لفلان يوظف لفلان في شغله في خدمته فلان يكونون يشتغلون عنده يسوون له خدمات يصرف عليهم شهريا 70,000 100,000 مين كل حسابات هذه صلى الله عليه وسلم هاي مغنمين انا لازم ما انزلق ما اجع ما اجع في حساب هاي الامور مو هينه لازم احنا نلتفت في كيفية مكتبي وما لي شغل في الناس عايش فقير أهون مع مرارة الفقر بل الفقر يدعو إلى الكفر الفقير وأنا ماتت بإيماني مو الفقر اللي يحرجني من الإيمان عايش فقير ومتمسك بالإيمان شاكرا لله مع مرارة الفقر ومع ذل الفقر لكن أحسن من أكون غنى عندي أو مكتب تأموني للناس هذا المكتب مفرد مشروع هذا لابد أن ألتفت إلى كيفية المكتب اللقف مو مهم جمع المال المهم طهارة المال مال طاهر تحل فيه البركة تستلذ فيه اللقمة يرتاح معه القلب والطمين ومحشابه سأل الله أن لا يشغل لنا عن عبادته سأل الله أن لا يحملنا كثرة تبعات مكتب غير مشروع سأل الله المكتب الحلال كاملا في جميع المسألات وجميع جوانبه من خلال الدعاء أنا ربك رب العزة عما يقولون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد عند السلام على الصلاة على محمد وعلى محمد.